بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن باب من الأبواب، وقد أخذنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، وهو باب عقده المؤلف عليه رحمة الله في أحكام متفرقة، فجعله بابا جامعا لأحكام متفرقة. وقد وقفنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حديث معاذ، وهو حديث مشهور، وقد أورده الإمام البخاري في عدة مواضع في كتابه، وكذلك أورده الإمام مسلم رحمه الله، فهو حديث متفق عليه وله ألفاظ وله قصة، إلا أن المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب حتى يتكلم ويبين ما يتعلق بمغايرة النية بين الإمام والمأموم. فهناك نية، هذه النية قد تختلف بين الإمام وبين المأموم. فمثلا قد يصلي المتنفل خلف المفترض، وقد يصلي المفترض خلف المتنفل، وقد أيضا يصلي المفترض خلف مفترض لفرض آخر، كمن يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر، أو قد تصلي خلف من يقضي الصلاة، أنت تؤديها وهو يقضيها، وقد يكون العكس. إذن هي عدة صور في الحقيقة، لكن حديث معاذ هو في صورة واحدة، وهي اقتداء المفترض بالمتنفل. لماذا؟ لأن معاذا كان يصلي صلاة الفرض مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عشاء الآخرة كما قال جابر، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني أنها تكون لمعاذ نافلة، وأما لقومه فهي فريضة. إذن هذا الذي نريد أن نتكلم عنه، اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذا كان متنفلا. ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ذهبوا إلى عدم الجواز، وهم الجمهور وهم الأكثر. لماذا ذهبوا إلى أنه لا يجوز؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد، وكذلك قال به جمع من الفقهاء والتابعين كالحسن البصري والزهري، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم ذكر: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال كذا فقولوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين. قالوا: إذن هذا الحديث فيه النهي عن الاختلاف عن الإمام، وكون الإمام مفترض والمأموم متنفل هذا اختلاف فلا يجوز. لكن قد يقول قائل: ماذا ستصنعون بحديث معاذ وهو صريح؟ لأن معاذا كان متنفلا، ومن خلفه من قومه كانوا على صلاة فرض. فما هو الجواب عن حديث معاذ؟ قالوا أما حديث معاذ لا حجة فيه. لماذا؟ قالوا لأن الحديث ليس فيه التعيين، ليس فيه التصريح أنه كان يصلي بقومه وهم كانوا على فريضة وهو كان على نافلة. قد يكون معاذ رضي الله عنه لما صلى مع رسول الله كان يصلي نافلة ثم يأتي قومه فيصلي فريضة، فإن كان كذلك فلا حجة لكم في حديث معاذ. إذن ذهبوا إلى أن حديث معاذ لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن معاذا لم يكن يصلي بهم وهو متنفل، لعله كان يصلي بهم فريضة وهو مفترض، وأما صلاته مع رسول الله لعل هذه هي الصلاة التي كان يصلي فيها متنفلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا أوجه غير ذلك. من هذه الأوجه قالوا لعل معاذا اجتهد ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو فعل فعلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعله لا يقره عليه، وهذا كله في الحقيقة غير صحيح، وهي أوجه بعيدة، بل إن حديث معاذ صريح في هذا، وليس في الحقيقة حديث معاذ هو الدليل الوحيد لمن ذهب إلى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، بل هناك أدلة أخرى. وإن كان القائلون بهذا القول هم قليلون، وهو مذهب الشافعي فرد رحمه الله عن باقي الأئمة، ومعه بعض الفقهاء من التابعين كطاووس وعطاء، ومعه أيضا ابن المنذر من المحققين، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل لحديث معاذ وهو صريح. بل جاء في رواية أخرجها الإمام الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم، قال هي له تطوع ولهم مكتوبة، ولهم مكتوبة، فجاء التصريح أن معاذا كان يصلي بهم نافلة تطوعا، وأما قومه فقد كانوا يصلون فريضة. إذن حديث معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نافلة وقومه يصلون خلفه فريضة، وهذه الزيادة التي جاءت عند الشافعي في كتابه الأم وأخرجها غيره كالدارقطني والبيهقي، وفيها التصريح أن معاذا كان يصلي تطوعا بدليل هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. ومن الأدلة كذلك حديث أبي بكرة، من الأدلة حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خوف الظهر، يعني في صلاة الخوف، فصف بعضهم خلفه وبعضهم تجاه العدو، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، فالذين صلوا معه انطلقوا فوقفوا تجاه العدو، ثم جاء أولئك فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات، صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. الركعتان الأولى لا شك أنها فرض، وأما الركعتان الثانية في الطائفة الثانية لا شك أنه كان يصلي متنفلا والذين خلفه كانوا يصلون فريضة، هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. إذن هذا من الأدلة. ولهذا قالوا في صحيح البخاري عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو صغير لم يبلغ، بل قال وأنا ابن ست أو سبع سنين، ومعروف أن صلاة الصبي ليست فرضا لأنه لم يبلغ فهي نفل، ومن الذي يصلي خلفه؟ يصلي خلفه الكبار، صلاة فريضة. لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمكم أكثركم قرآنا نظروا فلم يجدوا أحدا، فوجدوا أن هذا الصحابي مع صغر سنه وهو عمرو بن سلمة كان أكثر الصحابة جمعا للقرآن، فقدموه وهو ابن ست أو ابن سبع سنين. قال هذا، قال العلماء ومنهم الشافعي، هذا دليل على جواز إمامة الصبي ودليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن الصبي صلاته صلاة نفل. إذن هذه كلها أدلة على ماذا؟ على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لو لم يأتي إلا حديث معاذ لكفى في ذلك. فكيف وهذه الأدلة كلها تدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ إذن الصواب في هذا هو مذهب الشافعي ومعهم بعض الفقهاء، خلافا للجمهور الذين ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وبقيت صور أخرى في هذا، كما أشرنا ما يتعلق بعكس هذه الصورة، أن يصلي المتنفل خلف المفترض. هذه الصورة وهو أنه يصلي المتنفل خلف المفترض أجازها أبو حنيفة والشافعي وأحمد، الجمهور أجازوها واستدلوا بكثير من النصوص. ومن أفرح هذه النصوص عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام وهو لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. إذن يصلي خلف الإمام وهو يصلي نافلة، والإمام يصلي فريضة. إذن هذا دليل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. إذن هنا الجمهور على الجواز. من الذي لم يجز ذلك؟ بعض التابعين، قالوا الحسن البصري والزهري، هؤلاء قالوا إنه لا يصلي ولا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وتمسكوا بالنص نفسه، حديث أبي هريرة عندما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففي الحديث نفسه فلا تختلف عليه، قالوا نهى عن الاختلاف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأدلة على أنه، هذا من أدلة هؤلاء التابعين وهم قليل، على أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. إذن هذه أشهر المسائل في حديث معاذ رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس. قال الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بالسجود على الثوب، ومعروف عند الفقهاء يقولون السجود على كور العمامة، أي هي التي تدار على الرأس، فإذا أدارها على رأسه وكورها يقال كار العمامة على رأسه، يكورها يعني لواها وأدارها. فقد تكون العمامة على رأسه فيسجد على كور العمامة، لا يضع جبهته على الأرض. وأنس صنع ذلك، لكن لماذا صنع هذا أنس؟ صنعه لشدة الحر. لهذا اتفق العلماء على أنه على المصلي إذا أراد أن يصلي عليه أن يباشر الأرض بجبهته ويباشر الأرض بيديه عند السجود، فاتفقوا على ما يتعلق بالجبهة واليدين. أما بالنسبة للركبتين وبالنسبة للقدمين فهذه الركبتان مغطاة، فهي من العورة وقد تنكشف العورة، وكذلك القدمان قد يكون لبس الخفين أو الشراب. أما بالجبهة واليدين فاتفاق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود، وقد نقل الاتفاق ابن قدامة والنووي. واختلفوا في وجوب ذلك، هل هذا واجب؟ ففي الحقيقة ذهب إلى عدم الوجوب أكثر العلماء، أبو حنيفة ومالك وأحمد هم الجماهير، وكثير من التابعين كابن المسيب والحسن والزهري وعطاء وإسحاق بن راهويه. لماذا لا يجب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قالوا إذن هذا هو الدليل، أنس وضع الثوب، لو كان واجبا لما وضعه، ويدل على جواز السجود على الثوب المتصل، وعلى جواز استعمال الثياب، لأنه قال بسط ثوبه، ولا شك أن هذا الثوب يحول بين المصلي وبين الأرض، لكن أنس صنع ذلك لاتقاء الحر. وجاء في صحيح مسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ومن الأدلة كذلك حديث ابن عباس، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو عند أبي يعلى والطبراني، واستدل به الجمهور، وفيه أن ابن عباس يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. قالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الأرض، بل جعل كساء ويتقي الطين بهذا الكساء يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بحديث ابن عباس على ماذا؟ على جواز أن يجعل المصلي بينه وبين الأرض كساء أو ثوبا. وهذا الحديث له شواهد، وإن كان في إسناده مقال لأنه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، لكن حديث أنس السابق يشهد له، وقد روي عن ابن عباس من طرق أخرى عند أحمد كذلك، من طريق كريب عن ابن عباس، ومن طريق مجاهد عن ابن عباس، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، ويشهد له حديث أنس الذي مر معنا آنفا. وجاء كذلك حديث عند عبد الرزاق في المصنف، إلا أنه لا يصح في الحقيقة وهو ضعيف، لكن نشير إليه أنه من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور العمامة. هذا لا يصح، ضعيف جدا. لماذا؟ هو عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن محرر أبو حاتم في كتاب العلل لابنه ابن أبي حاتم، قال: هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. والبيهقي كذلك صرح في سننه الكبرى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في سجوده على كور العمامة، لا يثبت شيء من ذلك. وجاء أثر عن الحسن البصري، وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد رواه البخاري تعليقا، وسنذكر لفظ البخاري. ماذا فيه هذا الأثر؟ يقول الحسن البصري: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. هكذا عند ابن أبي شيبة، ورواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة، لكنه بلفظ: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه يداه ويداه في كمه. هذا كما أشرت علقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي. البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى قال: وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص نقل عن البيهقي، وهو موجود في كتبه، وهو موجود في كتابه، في كتابه السنن الكبرى، قال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفا على الصحابة. إذن هذا دليل على أن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم. وطائفة من أهل العلم أيضا احتجت بالإجماع، وهو دليل خامس في المسألة، قالوا: أليس يجوز السجود على الركبتين وكذلك على القدمين وهما مستورتان بالثياب وهي بعض أعضاء السجود؟ قالوا: كذلك الجبهة، بجامع أنها أعضاء السجود. أما الذي ذهب إلى وجوب مباشرة الأرض بالجبهة هو الإمام الشافعي، وهذا مشهور مذهبه، وقد انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم، عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، ذهب إلى أنه يجب أن يباشر الأرض بجبهته، ولا يجزئه أن يسجد على كور عمامته، لا يجزئه، هكذا يقول، ولا على طرف ثوبه حتى يكشف عن بعض محل سجوده فيباشر به المصلي، إلا إذا كان من عذر كأن يكون جريحا فعلى رأسه لفافة بسبب جرحه. والدليل ما جاء في حديث خباب رضي الله عنه عندما شكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة في الرمضاء، قال: فلم يشكن، يعني ما عذرهم، كما في صحيح مسلم، يعني لم يقبل عذرهم، فشكوا إليه مشقة السجود على الحصى في شدة الحر، واستأذنوا أن يسجدوا على ثيابهم، قال: فلم يشكنا، يعني ما أجابنا ولا أزال شكوانا. هكذا قال الشافعي ومن معه، وهكذا استدل الشافعية كما في كتبهم، لكن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى تفسير الحديث ستجد أن ما فسره به الشافعية غير ما فسره به الجمهور. والمقصود من كلام خباب رضي الله عنه بأنهم شكوا إليه عليه الصلاة والسلام الصلاة في شدة الحر، طلبوا منه الإبراد، يعني لو يبرد بهم بالصلاة، فما أجابهم. لو كانوا طلبوا منه السجود على ثوب حتى يقيهم حر الرمضاء لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل، لأن ذلك لا يقرأ عند الشافعي. الشافعي عندما أوجب مباشرة الأرض بالجبهة قال لا يضع ثوبا متصلا من ثيابه، لكن لو جاء بثوب منفصل ليس من ثيابه فلا بأس، فيفرق بين الثوب المنفصل والثوب المتصل. فعلى هذا القول لو كان خباب اشتكى، وهذا هو الذي لا يجوز عند الشافعية، ما المانع أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ثوبا منفصلا فاسجدوا عليه؟ لكن الحديث يدل على أنه منعهم، هكذا يستدل الشافعية أنه منعهم حينما شكوا إليه، فقالوا إذن هذا دليل أنك لا تسجد على الأرض، لا تسجد على كور العمامة ولا على ثوب منفصل، لأن العمامة متصلة، لا تسجد على ثوب متصل والعمامة متصلة. فاستدلوا بحديث خباب وليس فيه في الحقيقة دليل. لماذا؟ لأن ما يتعلق بحديث خباب هو ما ورد في قضية الإبراد، طلبوا منه الإبراد فما أجابهم في هذا الحال عليه الصلاة والسلام. لهذا النووي مع أنه شافعي بوب في شرحه على صحيح مسلم بهذا التبويب في كتاب المساجد على حديث خباب، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، فاستدلوا بهذا الحديث وذكروا الخلاف في هذه المسألة، لأن هناك طائفة تخالف لا ترى الإبراد ولها تفصيل في ذلك، والصواب سنية الإبراد وليس الوجوب. هذا هو دليلهم. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث المسيء صلاته عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهتك من الأرض، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، في رواية فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله، وهو حديث صحيح أخرجه في الصحيح. فماذا فيه؟ قالوا أن السجود لا يجزئ إلا على الجبهة يباشر بها الأرض، من سجد على عمامته فهذا لا تجزئ صلاته. فيفهم من كلام الشافعية أن من صحة ومن ركن السجود ألا تسجد على ثوب متصل كالعمامة وغيره. والجواب عن ذلك أن الذي يسجد على عمامته هو ساجد وهو ممكن لجبهته، لأن السجدة على كور العمامة هي سجدة، فهذا في الحقيقة لا يسلم لهم. فالصواب هو مذهب الجماهير أنه لا يجب مباشرة الأرض بالجبهة، مع الإشارة إلى كراهية ذلك. نعم، نقول المستحب وقد ذكرنا هذا أن يباشر المصلي بالجبهة الأرض ليخرج من الخلاف، هذا هو المستحب، وقد أشرنا إلى أن الفقهاء اتفقوا على هذا، وذكرنا أن ابن قدامة وكذلك النووي نقلوا الاتفاق على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود، لكن ليس كما قال الشافعي أنه لا تصح الصلاة إلا بمباشرة الأرض بالجبهة. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث السابع. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث السابع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حديث أبي هريرة يتعلق بمنهيات الصلاة، ففي هذا الحديث وظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العاتقين كما في الحديث نفسه. لا شك أن العاتقين ليست من العورة، اتفق العلماء على وجوب ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة، وهذا اتفاق في الجملة، لأنهم يختلفون هل السرة تدخل في العورة، هل الركبة تدخل أو لا تدخل، لكن في الجملة هم مجمعون على وجوب ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة. واختلفوا هل يجب على الرجل أن يستر مع عورته كذلك العاتقين، فذهب الجمهور، ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب على الرجل أن يستر عاتقه، إنما يستحب له أن يستر عاتقه، ولو صلى والعاتقان مكشوفان فهذا يكره في حقه، لكن صلاته صحيحة. وذهب الإمام أحمد وقد خالف الجماهير في ذلك إلى أنه يجب أن يستر عاتقه، بل إن ظاهر المذهب عند الحنابلة أن هذا شرط في صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إذا صلى ولم يستر عاتقيه، هكذا ظاهر المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. أما الإمام أحمد فاستدل بحديث الباب، وفي حديث الباب التصريح بوجوب ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما قرأنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قالوا إذن هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مكشوف العاتقين، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي الفساد، فيدل على وجوب ستر العاتق. هذا هو دليلهم. وفي بعض ألفاظه كذلك في صحيح البخاري: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قالوا هذا كذلك أمر أن يخالف بين طرفيه، وهذا لا يكون إلا إذا جعل شيئا من ثوبه على عاتقه، فيأخذ شيئا من ثوبه فيستر عاتقه. وفي رواية أيضا في مسند الإمام أحمد: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه. هذه كلها النصوص وغيرها من النصوص هي دليل الحنابلة في وجوب ستر العاتقين في الصلاة، وأن من لم يستر عاتقيه فلا صلاة له. أما الجماهير أبو حنيفة ومالك والشافعي أيضا استدلوا بهذه النصوص وهي صحيحة عندهم، لكنهم حملوا هذا النهي على الكراهة، لم يحملوه على التحريم أو على فساد الصلاة، إنما قالوا يكره له أن يصلي وقد كشف عاتقيه. لكن قد يقول قائل: ما الذي جعلكم تحملون هذا النهي على الكراهة؟ لماذا قلتم بالكراهة مع أن النهي صريح والأصل في النهي التحريم؟ قالوا: الصارف الذي صرف هذه النصوص ما جاء في حديث جابر، وهو حديث متفق عليه، وذلكم أن جابر رضي الله عنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فأخبر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان على جابر ثوب واحد، فقال جابر: فاشتملت به وصليت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل جابرا، قال له: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قال: يا رسول الله، كأنه الثوب ضيق، يعني ضاق عليه الثوب. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قالوا: هذا دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صلاة الرجل في إزاره ولا يستر به عاتقيه. قالوا: هذا يدل على عدم الوجوب، وهو الذي يصرف حديث أبي هريرة. هذا دليل الجمهور. أما الحنابلة فلم يسلموا بهذا الدليل، وناقشوا الجمهور في ذلك. قالوا لهم: إن حديث جابر لا شك في صحته، فهو في البخاري وفي مسلم، لكن ليس فيه دليل لما ذهبتم إليه. لماذا؟ لأن حال المصلي إذا لم يجد ثوبا إلا هذا الإزار يستر فيه عورته، فهذا لا بأس، لأنه في حال الضيق لا يجد ما يستر به عاتقيه، وهذا حال العجز، وهذه الحالة الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا نكلف المصلي أن يشتمل بثوبه فيستر عاتقيه، لا سيما إذا كان قد تنكشف شيئا من عورته. أما في حالة سعة الثوب فلا بد من ستر العاتق، إعمالا لهذه الأدلة التي مرت وفيها التصريح بوجوب ستر العاتق. ثم زادوا شيئا، قالوا: إن هذه الصلاة ليست صلاة فريضة، جابر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وهي صلاة الليل، وهي نافلة، والنافلة شأنها أخف، كما ذكر ذلك العلماء ابن رجب وغيره. كان مذهب الحنابلة يتعلق بستر العاتقين في صلاة الفريضة، لكن جاء عن جابر نفسه أيضا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه صلى في إزار وثيابه موضوعة، فسأله سائل قال له تصلي في إزار واحد، فقال لهذا السائل إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية قال أحببت أن يراني الجهال أمثالكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إذن هذا ما فهمه جابر أن ستر العاتقين ليس واجبا، لأنه صنع ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجابر لما صنع ذلك كانت ثيابه موضوعة على المشجب، يعني على شيء يصنع من أخشاب ثلاثة ويكون منصوبا وتعلق عليه الثياب، إذن كانت ثيابه حاضرة وموجودة ولم يكن مضطرا ولا كان في ضيق. فقال فعلت ذلك حتى يراني أحمق مثلك أو الجهال. قالوا هذا الدليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا يجب ستر العاتقين، لا يجب ولا يقتضي ذلك ستر العاتقين. إذن الخلاف موجود من قديم، بدليل أن هؤلاء سألوا جابرا كيف تصلي ولا تغطي عاتقيك. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. وجاء من حديث عائشة وهو أيضا من أدلة الجمهور كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وكانت عائشة بجنبه وهي حائض، قالت وعلي مرط وهو كساء معروف وعليه بعضه إلى جنبه، يعني هذا الثوب الكساء وهو من صوف كان بعضه على عائشة وبعضه على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل أنه ما كان يستر عاتقيه، لأنه يصعب ذلك، لا يمكن في ثوب واحد أن يتزر به الإنسان ثم يرده على عاتقيه ثم يستر به امرأته كما ذكر ذلك الشافعي في كتابه الأم وفي كتابه اختلاف الحديث، استدل بهذا الحديث بعينه. لكن الحنابلة أيضا لم يسلموا بحديث عائشة، لأنهم قالوا ليس في الحديث أنه صلى مكشوف العاتق، كون عائشة تخبر عن ذلك لا يلزم منه أنه كان كاشف عاتقي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ في الحقيقة الذي يظهر أن القول بوجوب ستر العاتق هو الصواب، لأن النص وحديث الباب صريح في ذلك، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بحديث عائشة فكما أشرت ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشف العاتقين. أما ما يتعلق بحديث جابر فقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى متوشحا بهذا الثوب، يعني عندما أنكروا عليه لماذا تصلي في ثوب واحد، فأخبرهم أنه يجوز الصلاة في ثوب واحد وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، ولم يأتي في حديث جابر أنه صلى وليس على عاتقيه منه شيء، إنما قالوا صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، يعني كان متوشحا به. ما معنى متوشحا به؟ يعني غطى عاتقه، ولم يأتي في حديث جابر أنه كشف عاتقيه، إنما أنكر عليهم جابر أنهم أنكروا عليه لماذا يصلي في ثوب، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب ويجوز الصلاة في الثوب ما دام أنك تستر عاتقيك. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الثامن. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثامن، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذان الحديثان هما آخر حديثين في باب عقده المؤلف في أحكام متفرقة، وكلا الحديثين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الثوم ومن أكل البصل أن يعتزل المسجد قال فليعتزلنا، يعني يعتزل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يصلون معه في المسجد. لماذا؟ لما يحصل من هذا الثوم والبصل من رائحة كريهة يتأذى منها الناس ويتأذى منه المصلون، ولهذا قال فلا يقربن مسجدنا، وفي بعض الروايات فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. إذن هي أذية عندما يغشاهم في مساجدهم ورائحته كريهة، لا شك أن هذا فيه من الأذى والضرر على المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه جيء له بقدر فيه خضيرات، يعني جيء له بهذا الإناء، وهذا الإناء الذي هو القدر هو ما يطبخ فيه، يقال قدر، هذه قدر، ويقال هذا قدر، يعني يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث، إلا أن الأشهر عند أهل اللغة هو التأنيث، فيقال هذه قدر. والقدر يوضع فيه الطعام، الخضيرات المقصود به ما كان أخضر، يقال خضرات ويقال خضرات، ومنهم من قال أيضا يقال بالفتح. وهذه الخضرات هي من البقول، يعني من الثوم والبصل، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخضروات رائحة، وهذه الرائحة هي الرائحة الكريهة لأنها ثوم وبصل، فسأل عليه الصلاة والسلام فأخبروه، قالوا فيها كذا وكذا، أخبروه أن فيها ثوما وبصلا، فقال عليه الصلاة والسلام قربوها، أي هذه القدر، ولهذا قالها بالتأنيث قربوها، فقال قربوها يعني إلى بعض أصحابه، فقربوها وقالوا إن المقصود بهؤلاء الصحابة هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كما جاء التصريح في صحيح مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتناول شيئا من هذا الثوم ولا البصل، فأمر أن يقرب ذلك إلى أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي أيوب؟ قال له كل فإني أناجي من لا تناجي، والمقصود بذلك الملائكة يأتون إليه عليه الصلاة والسلام بالوحي فيناجيهم. وفي رواية أنه سئل أحرام هو يا رسول الله كما في صحيح مسلم، فقال لا ولكن أكرهه، ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بهذا الطعام وفيه البصل والكراث لم يأكل، وكان أبو أيوب الأنصاري هو الذي جاء له بهذا الطعام، لأنه عندما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فقد نزل عند أبي أيوب الأنصاري، فجاء له مرة من المرات بطعام وفيه بصل وكراث، فأبى أن يأكل عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا أيوب لم يرى أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطعام، لا يظهر أنه أكل منه، فسأله ما منعك يا رسول الله؟ فإني لم أرى أثر يدك، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن خزيمة في صحيحه وعند ابن حبان وعند الحاكم، قال أستحيي من ملائكة الله وليس بمحرم، في بعض الروايات عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه وهو عند ابن خزيمة وابن حبان، قال لهم عليه الصلاة والسلام كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي، يعني بصاحبه جبريل الملك الذي ينزل بالوحي عليه السلام. وفي حديث جابر الآخر قال فلا يقربن مسجدنا، وهذا نهي صريح، والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس لا يصلي معنا، وكذلك نهى عن أكل الثوم يوم خيبر كما جاء في الصحيحين، وفي زيادة عند مسلم قال حتى يذهب ريحها، يعني لا يصلي معنا ما دام أن الريح ما زال فيه. ولهذا في الصحيحين من حديث عمر أنه خطب الناس وذكر البصل والثوم، ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني لا يصلي مع المسلمين، يخرج من المسجد. إذن هذه النصوص وهذه الأدلة تبين حرمة إتيان المساجد بالرائحة الكريهة، ولا يخفى أن هذا ليس خاصا بالبصل والثوم، لكن لأنه كان من طعامهم وقد يأكلون منه فيأتون إلى المسجد، وهو كان موجود بينهم. وفي المدينة كما هو معروف كانت زراعية وما زالت أرض زراعة، فيوجد بها هذه البقول، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام لرائحتها. وفي الحديث نفسه حديث جابر وهو الحديث الثاني، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن الملائكة، وهذا تعليل للنهي، تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم، يعني الآدميين. وفي رواية مما يتأذى منه الإنسان، كما جاء عند ابن ماجة، بل قد جاء في صحيح مسلم مما يتأذى منه الإنس. إذن هذا كله يتعلق بحضور الجماعة، يعني لو كان المرء ليست صلاة الجماعة واجبة عليه بعذر من الأعذار، أو المرأة في بيتها لا تجب عليها الجماعة، فلا بأس من أن يأكل البصل والثوم. لماذا؟ لأنه لن يذهب إلى الجماعة ولن يتأذى منه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل البصل والثوم وقال لأبي أيوب الأنصاري كل فإني أناجي من لا تناجي. قال العلماء إن الله عز وجل خصه عليه الصلاة والسلام عن أمته. بماذا خصه؟ خصه بأن له عليه الصلاة والسلام ملكا يأتيه فيناجيه، فامتنع من أكل الثوم والبصل ومن البقول التي لها رائحة وتثير رائحة كريهة. وهذان الحديثان دليلان على ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في الكبرى أنه جيء له عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها بصل، فقال كلوا، وأبى أن يأكل، ثم قال لهم إني لست كمثلكم. وهذا هو ما يدل على الخصوصية، إني لست كمثلكم. وفي لفظ عند أحمد في المسند قال إنه يغشاني ما لا يغشاكم. وجاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام كما عند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أحمد في المسند، أنه قال إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه. ولهذا أم أيوب رضي الله عنها صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام كان فيه بعض البقول فلم يأكل عليه الصلاة والسلام، فقال إني أكره أن أوذي صاحبي، كما جاء أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند أحمد في المسند، وعند ابن ماجه والترمذي. فصرح عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد أن يؤذي الملك وهو جبريل عليه السلام الذي يناجيه ويأتيه بالوحي. ولهذا العلماء عدوا هذا من الخصائص. ابن خزيمة في كتابه الصحيح قال باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يترك هذه البقول ولا يأكلها. وكذلك ابن حبان في صحيحه بوب بابا ذكر ما خص الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بينه وبين أمته في أكل ما وصفناه مطبوخا. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، لما فتحت خيبر أكلوا من هذه البقلة الثوم، وكان الناس في معركة وفي غزوة كانوا جياعا، فأبو سعيد يقول فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام الرائحة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فالناس ماذا قالوا عندما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهموا من هذا التحريم عندما وصفها بأنها شجرة خبيثة، وأمر أيضا أنهم لا يأتون إلى المسجد نهاهم عن إتيان وقربان المسجد، ماذا قال الناس؟ قالوا حرمت حرمت، كما في الرواية نفسها حرمت حرمت، يعني أن شجرة الثوم وهذه البقول محرمة. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول الناس، أن الناس فهموا أنه حرام، فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن هذا يدل على الخاصية، ولم يثبت عنه أنه أكل البقول مطلقا عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل قد جاء حديث عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وفي هذا الحديث تقول عائشة إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البصل، والجواب أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. ومع ذلك قال العلماء لو سلمنا جدلا بصحته وأنه حديث صحيح فلا يعارض النصوص الأخرى. لماذا؟ لأن هذا يحمل على أنه أكل بصلا مطبوخا قد استوى وقد ماتت الرائحة، لأن البصل والثوم إذا طبخ ماتت رائحته، لأنه جاء في بعض الروايات أيضا في الحديث نفسه أنه أكل البصل عليه الصلاة والسلام في القدر مستويا قبل موته بجمعة، أيضا من حديث عائشة، وقد قلت أنه حديث ضعيف، لكن هذه في بعض رواياته، لأنه عند أحمد في المسند، وعند البخاري في تاريخه الكبير، وعند أبي داود في سننه، وعند النسائي في الكبرى، وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط، وهو عند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، وأخرجه البيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح. ومع ذلك قلنا لو صح فالمراد أنه أكل بصلا مطبوخا مستويا كما جاء في بعض ألفاظه. بقي ما يتعلق بمن صلى وجاء وصلى مع المسلمين وهو فيه هذه الرائحة الكريهة، خالف وجاء إلى المسجد وفيه رائحة الثوم أو رائحة البصل، فجمهور العلماء يرون أن صلاته صحيحة مع أنه خالف النصوص، ولا يجوز له أن يأتي المسجد حتى لا يؤذي الناس ولا تتأذى منه الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخير من هذا الباب، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالجمهور ذهبوا إلى صحة صلاته، لأنه لا يوجد ما يدل على بطلان الصلاة لو صلى في الجماعة، وحتى لو حصل منه هذا الأذى فآذى الناس، والأدلة في ذلك قد أشرنا إليها وذكرناها، منها حديث جابر في الصحيحين وله روايات، ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري وهو في صحيح مسلم، ومنها أيضا حديث أبي سعيد الخدري عندما قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله. وطائفة من أهل العلم يرون أنه بصلاته في المسجد وصنيعه ذلك فإن صلاته لا تصح ولا صلاة له، وهذا مذهب ابن حزم، يرى أنه لا صلاة لآكل الثوم والبصل إن صلى في المسجد قبل أن تزول الرائحة، فإذا ذهب إلى المسجد وصلى مع المسلمين والرائحة ما زالت به فصلاته لا تصح، لأنه لم يصلي كما أمر، ومن صلى كذلك فلا صلاة له. وقد صرح ابن حزم بهذا كما في المحلى. ولا شك أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يذهب إلى الصلاة إلى المسجد، وأنه ممنوع من ذلك، والنهي في ذلك صريح، من أكل ثوما أو بصلا لا يجوز له أن يقرب المسجد للأحاديث الصحيحة، فلا يقربن مسجدنا فلا يغشانا، إلا ما جاء عن طائفة قليلة من أهل العلم ذكرها بعض أهل العلم، أنهم قالوا إنما النهي خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأنه قال فلا يقربن مسجدنا، قالوا إذن هذا يحمل على مسجده عليه الصلاة والسلام، فهو المسجد الذي لا يجوز المصلي أن يقربه إذا أكل الثوم والبصل، أما باقي المساجد فلا حرج، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وقد أشرت أنه قول لطائفة قليلة من أهل العلم ذكرها بعض شراح الحديث كالقاضي عياض والنووي، وإلا فقد جاء عند أبي داود بلفظ المساجد فلا يقربن المساجد، وجاء كذلك من حديث ابن عمر عند أحمد في المسند فلا يقربن المسجد، وهذا عام في كل مسجد، والصحيح عندما قال فلا يقربن مسجدنا هذا يراد به لجنس المساجد، أو أنه لضرب المثال. لماذا؟ لأن العلة هي التأذي، سواء كانت في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد من المساجد، فلا يقال إن هذا خاص بمسجده، بل يقال هذا عام في جميع المساجد، لأن العلة هي التأذي، يتأذى الآدميون وتتأذى الملائكة الحاضرة، وهذا يوجد في المساجد كلها كما قرر ذلك العلماء. بقي ما يتعلق بالصلاة، وقلنا إن ابن حزم قد خالف في ذلك وذهب إلى بطلان الصلاة، وأن من صلى وبه رائحة كريهة من ثوم أو بصل فإنه لا صلاة له ما دام أن الرائحة موجودة، وهذا غير صحيح، وهو اجتهاد من ابن حزم رحمه الله، والصواب الذي لا شك فيه أنه آثم لا يجوز له أن يصلي في المسجد مع الناس، لأن هذا فيه من الأذية، لكن إن فعل هذا فصلاته صحيحة والإثم واقع عليه، لأن الجهة منفكة، هذا لا علاقة له ببطلان الصلاة أو بصحتها، إنما له علاقة بأذية الناس، فعليه الإثم بسبب أذيته للناس برائحته الكريهة. وقد قلنا إن هذا ليس خاصا بالثوم والبصل والبقول، بل بأي رائحة كريهة كالدخان وكالعرق الذي قد يكون له رائحة كريهة منتشرة، أو كالذي يخرج من فمه شيء من الروائح الكريهة، كل ذلك لا يجوز، وعليه أن يبتعد ويعتزل المساجد وجماعة المسلمين حتى لا يؤذيهم. ونكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.